السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ولا أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة الزمر. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، يعني المؤمنون من عبادي، اتقوا ربكم، خافوه، خافوا عقابه، خافوا عذابه إن خالفتم وعاصيتم. للذين أحسنوا الحسنى، لماذا؟ لأن للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة. للذين أحسنوا بالتوحيد والعمل الصالح حياتهم الحسنى الجنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعمل الصالح والتوحيد الحسنى حسنة وهي الجنة وأرض الله واسعة. وإذا شق عليكم أن تؤدوا العبادة على وجهها في بلدكم فأرض الله واسعة، فهاجروا إليها يجعل الله لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. فلذلك قال: أرض الله واسعة لا تتضايقوا. إذا منعوكم من إقامة الدين في بلدكم فعليكم أن تهاجروا. فيجب على المسلم إذا لم يجد فرصة في بلده وخشي على نفسه وعلى دينه وعلى أهل أمواله، فعليه أن يهاجر إلى بلدان أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزق ويقول ولا يقول لا أجد بلدا يأويني، لأن هذا على الله، يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنما وفى الصابرون أجرهم، إنما وفى الصابرون عن المعاصي، الصابرون على الطاعة، الصابرون على مفارقة الأوطان للهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أجرهم بغير حساب، أي بغير كيد ولا وزن والجزاف. الله سبحانه وتعالى يعطي من عنده يعني قدرا زائدا على ما عملوا. قال: قل يا محمد إني أمرت

هم الذين هداهم الله إلى ما في صلاحهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم أولو الألباب أولو العقول السليمة الذين لم تنصب عقولهم بأفكار الملاحدة والمنحرفين، فهؤلاء يقال لهم أولو الألباب. وهذا معنى في آية أخرى إن في ذلك العبرة لأولي الألباب وكذا. فالمراد بهؤلاء هم الذين هداهم الله واهتدوا وعملوا بما في الكتاب والسنة، فهؤلاء يقال لهم يعني أولو الألباب. نعم. قال زيد بن أسلم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن يفهمونه ويعملون بما فيه، كقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين آتاه التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أولئك الذين هداهم الله أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة، أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن حق عليه، أفمن ثبت عليه كلمة العذاب، وهي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الذي ثبت عليه من نوع الإنسان كلمة العذاب. أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذه من النار؟ لا، لا يمكن. إنما الله سبحانه وتعالى إذا أضله لا أحد يقدر أن يهديه، أنت ولا غيرك يعني معناه. فإن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفأنتم تنقذون من في النار لكن الذين اتقوا. هذا قلنا لهؤلاء الكفرة لهم النار، أما الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم يعني خافوا ربهم فبالطاعة وأطاعوه بالتوحيد وأطاعوه بالأعمال الصالحة لهم غرف، غرف كثيرة، ما هي غرفة واحدة، لهم غرف من فوقها غرف يعني طباق، طبقات فوقها وفوقها وفوقها، طبقات غرف يعني مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحو ذلك، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها من تحت أشجارها وقصورها الأنهار الأربعة التي ذكرها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لهم وعد الله، أي وعد الله هذا وعدا وحقق. إن الله يعني لا يخلف الله الميعاد، الله سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاده، بل هو حق وواجب وثابت وواقع لا محالة. يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور الشاهقة، من فوقها غرف مبنية أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات،

قال ثم يهيج، ثم بعد أيام يهيج ييبس ذلك الزرع فتراه مصفرا، بعد أن كان أخضر تراه مصفرا، يعني هذا من قدرته سبحانه وتعالى من بديع حكمته. ثم يجعله حطاما، ثم بعد ذلك يجعله حطاما فتاتا وكسر، يعني يتكسر ذلك الزرع، هكذا من حكمة الله. إن في ذلك لذكرى لعظة لأولي الألباب، أي لذوي العقول السليمة الذين تكلمنا عنهم قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ليس كذلك من طبع على قلبه وختم. الله أكبر. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله وسع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فذلك الشخص على نور من ربه، يعني معناه مشتمل على النور. ومن أسلوب الحسن قال على نور من ربه، معنى ذلك أن ذلك النور هو استولى عليه، استولى عليه كأنه فوقه، وهو ذلك النور في قلبه في صدره، ومع ذلك لتمكنه منه كأنه جلس عليه، فهو على نور من ربه. فكمن ليس كذلك ممن طبع الله قلبه وختم سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة، أهذا مثل هذا؟ لا، ليس سواء. من شرح الله صدره من أهل الإسلام فإنه من أهل الجنة، موعود بالجنة. وأما ذاك قال فويل للقاسية قلوبهم، ويل شدة العذاب للقاسية قلوبهم، وهم عكس من شرح الله صدره قسى قلبه. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي من سماع ذكر الله، إذا سمع القرآن يعني تشمئز نفسه، فهذا يعني ضد ذلك، فإنه قاس لا يستفيد من القرآن بشيء. على أولئك في ضلال مبين، أولئك الذين قست قلوبهم في ضلال مبين، في ضلال واضح لا اهتداء بعده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من أضله أحد ولو كان من كان. نعم. يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، كما قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال فسلكه ينابيع في الأرض عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره. فذلك قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض، فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء، وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها. وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه، ثم يهيج أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس، ثم يجعله حطاما، أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوها، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء،